السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بارك الله فيكم في موضوع أصحاب المعاصي من الموحدين في هذا الدرس البارحة والليلة، وكذلك الدرس القادم يوم الأحد القادم إن شاء الله. أقول نبدأ الآن بما وقفنا عليه، أظن وقفنا على حديث من نوقش الحساب. تفضل. إيش؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة النادية المنصورة، تحت سؤال ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة، قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فقالت له عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: بلى، إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. إنما ذلك، لأنه يخاطب عائشة هكذا نحفظه. نعم، إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. نعم. ذكر الشيخ عدد من الآيات التي تقدمت بالأمس، والتي خلاصتها أن الإنسان يوم القيامة توزن أعماله، وأنه يرى كل ما قدم إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. ولذلك ختم الآيات بآية الزلزلة: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا. إن الله لا يظلم وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالخلاصة أن الإنسان عليه حافظة وكتبة يحصون كل شيء. قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بعض الناس يقول رقيب عتيد اسم الملكين، لا، هذا وصف لهما، وصف لهما، فهو رقيب لا يفوته شيء، وعتيد قادر أعطاه الله عز وجل أنه قادر على إحصاء كل ما يصدر عن العبد من خير أو شر. عن اليمين ملك يكتب الحسنات، وعن الشمال ملك يكتب ماذا؟ يكتب السيئات. ثم ذكر الحديث الذي سمعتموه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. فأمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، استفسرت، قالت: أليس الله تبارك وتعالى يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يعني استشكلت كون حسابه يسير وكون من نوقش الحساب هلك أو عذب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، تعرض عليه أعماله. وذلك فيما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدنيه، يدني عبده إليه، ثم يقرره، يقول له فعلت في يوم كذا كذا وكذا، وفعلت في يوم كذا كذا وكذا، وفعلت في يوم كذا كذا وكذا، وقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا هو الحساب الإيش؟ اليسير. هذا هو الحساب اليسير. ثم ختم بإعادة قوله ومن نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب، يعني إذا قيل له لما ولما ولما ولما فعلت، هنا يكون العذاب إن شاء الله عز وجل. وسيأتينا تفصيل في هذه المسألة، قد يعذب وقد يغفر الله الله تكرما منه وعفوا منه سبحانه وتعالى. الخلاصة أن من نوقش الحساب، يعني من سئل عن أفعاله وشهدت عليه جوارحه، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فإن استكبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. إذن هؤلاء الذين يناقشون وهم من أهل القبلة، من الذين ماتوا على التوحيد، أما الكفار فلا تنفعهم لأنهم لا يخرجون منها، لا يخرجون منها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلى غير ذلك من لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون. والآيات كثيرة في هذا الباب التي تدل على خلود أهل النار من الكفار في النار، لأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولذلك فإنهم خالدون كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب السعير. فلابثين فيها أحقاب، أي دهورا لا نهاية لها، دهورا لا نهاية لها، هؤلاء أصحاب الكفار. أما من عداهم، أما المسلمون فلهم ثلاثة أحوال سيشير إليها المصنف رحمه الله تعالى. تفضل. وقد قدمنا من النصوص في الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدنيا في طاعة ربهم وضدها. نعم. من سابق ومقتصد وظالم لنفسه. هنا بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أنه سبق أن فصل القول في أهوال يوم القيامة من عذاب القبر ونعيمه ومن البعث والنشور ومن الميزان والصراط ونشر الصحف وأخذ الكتاب مما باليمين أو بالشمال أو من وراء الظهر وما إلى ذلك من الأمور التي بيّن تفاصيلها فيما تقدم في هذا الكتاب المبارك. والآن هو يفصل بعض المسائل المتعلقة بذلك. هذه الأمور ترجع إلى حسب عمل الإنسان، فيجازى على حسب عمله، فمنهم المقل من الحسنات ومكثر من السيئات، ومنهم العكس المكثر من الحسنات والمقل من السيئات، ومنهم من رجحت حسناته على سيئاته، ومنهم من تساوت حسناته وسيئاته، ومنهم من رجحت سيئاته على حسناته، على ما سوف يفصله رحمه الله تعالى. نعم. إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات. نعم. هنا يبين رحمه الله تعالى، يقول إذا عرفت هذه الأمور التي تقدم تفصيلها وتبين لك ذلك وكنت على بصيرة من أمرك، فاعلم أن ما ثبت في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من أهل التفسير والحديث والفقه أهل السنة والجماعة بينوا أن الناس من الموحدين على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام: سابق بالخيرات، ومقتصد، وظالم لنفسه، على ما سنبينه في ضوء سوء آية فاطر. نعم. الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، هذا ما دلت عليه الآية الكريمة، وهي قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن ربهم ذلك والفضل الكبير. ما جزاؤهم؟ ها؟ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير، إلى آخر الآيات. السابقون بالخيرات نبدأ بهم، هم المقربون، هم المقربون. قال الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وقال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. والسابقون هم أهل الإحسان، هم أهل الإحسان الذين عملوا، الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات وتزودوا من الطاعات والتطوعات والنوافل. عملوا الواجب، أدوا ماذا؟ الواجبات. وماذا فعلوا؟ تركوا ماذا؟ المحرمات والمكروهات، وتزودوا من التطوعات. وهم ما جاءت البشارة لهم في الحديث القدسي عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي، انتبه، يتقرب إلي بالنوافل حتى إيش؟ أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. انظر، أول الحديث وآخره يدل على تفسير قوله كنت سمعه كنت بصره إلى آخره. أو الحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم ساق الحديث إلى أن قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه. وهو المراد بقول ابن عباس، قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن هذا أمر مهم جدا، وهم أهل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهؤلاء هم المقربون، هؤلاء هم المقربون السابقون الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الثاني المقتصدون، وهم أصحاب اليمين كما قال تبارك وتعالى وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وقوله تعالى وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. فهؤلاء أصحاب اليمين هم المقتصدون الذين يؤدون الواجبات ويجتنبون ماذا؟ المحرمات، ولكن ليس عندهم كبير أو كثير عمل من التطوعات. وتنطبق على ذلك من الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات وأديت وصمت رمضان إلى أن قال وأحللت الحرام وأحرمت الحرام فأدخل الجنة؟ قال نعم. قال أفلح إن صدق، وفي رواية دخل الجنة إن صدق. فهؤلاء هم المقتصدون، وهؤلاء أيضا يدخلون الجنة بغير حساب، يدخلون الجنة بغير حساب أيضا، لكنهم ربما حسبوا ذلك من حساب اليسير. الطائفة الأولى والثانية أعني السابقين بالخيرات والمقتصدين يدخلون الجنة دخولا إيش؟ أوليا، يدخلون الجنة دخولا أوليا يعني ابتداء، يدخلون الجنة ابتداء دخولا أوليا. القسم الثالث الظالمون لأنفسهم، الظالمون لأنفسهم. هؤلاء الظالمون لأنفسهم لهم ثلاثة أحوال، لهم ثلاثة أحوال. اقرأ. قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا، ولا تمسهم النار أبدا. نعم. الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. خليها بعدين. الأولى قوم عندهم سيئات وحسنات، لكن حسناتهم غلبت على سيئاتهم، لكن حسناتهم غلبت على سيئاتهم، فهؤلاء يدخلون الجنة ابتداء، ولعلهم الذين يحاسبون حسابا يسيرا، لعلهم الذين يحاسبون حسابا يسيرا، فهؤلاء يدخلون الجنة ابتداء لرجوح رجحان حسناتهم. دليل ذلك قول الله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وقوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. إذن هؤلاء يدخلون الجنة ابتداء، يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. نعم هو عنده سيئات، لكن تساوت. هذا القسم الثاني، عفوا القسم الثاني سيأتي الكلام عليهم. هؤلاء رجحت حسناتهم على سيئاتهم، فهؤلاء يدخلون الجنة ابتداء، ويدل على ذلك الآيات التي ذكرتها لكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: إن رحمتي سبقت غضبي. الآن القسم الثاني من أصحاب المعاصي، حتى الأولين أصحاب معاصي، لكن رجحت حسناتهم على ماذا؟ على سيئاتهم. القسم الثاني قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وسنقرأ ما ذكر الشيخ عنهم. نعم. الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار. قصرت بهم حسناتهم عن الجنة، ما بلغت حدا يؤهلهم لدخول الجنة، لكن سيئاتهم مساوية لحسناتهم، فقصرت بهم عن دخول ماذا؟ عن دخول النار. فما مصيرهم؟ تفضل. وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة كما قال تعالى بعد أن أخبر بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وتناديهم فيها، قال: وبينهم حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار فقالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، إلى قوله: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هؤلاء الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم هم أصحاب الأعراف، وعقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم أنهم يوقفون بين الجنة والنار، يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يأذن الله لهم بدخول الجنة. وقد وصفهم الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف فقال: ونادى أصحاب الأعراف، وبينهما حجاب، يعني بينهم وبين أهل الجنة والنار حجاب، يعني ساتر سور، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. وعلى الأعراف رجال يوقفون على الأعراف، على هذه القنطرة بين الجنة والنار، ويقولون لأهل الجنة: سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. يثنون على أهل الجنة وهم في حال يعني يطمعون في دخولها، يطمعون في دخول الجنة لتساوي حسناتهم وسيئاتهم. ونادى ماذا؟ وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، يعني إذا توجهوا إلى النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، لأنهم يرونهم يعذبون، هم بين الجنة والنار، يرون أهل الجنة ويرون أهل النار، فإذا رأوا أهل الجنة طمعوا في أن يلحقوا بهم، وإذا رأوا أهل النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ثم قال: ونادى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ماذا؟ ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، يعني هؤلاء أصحاب الأعراف الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، لذلك من الذي يتألى على الله سبحانه وتعالى؟ كما جاء في الحديث قصة الرجلين المتواخيين من بني إسرائيل، كان أحدهما مسرف على نفسه والآخر يقول له أقصر، ثم لما عجز عنه قال والله لا يغفر الله لك. فلما بعث يقول لهم الرب من ذا الذي يتألى علي؟ أبعثت علي رقيبا؟ أشهدك أنني قد غفرت لهم وأحبطت عملك، قد غفرت له وأحبطت عملك، والعياذ بالله. من الذي يتألى على الله؟ بعض الناس الآن إذا نظر إلى أصحاب المقاصي إما أن يقسم أنهم لا يدخلون الجنة، أو يتكلم عليهم ويسبهم وينال منهم، هذا خطأ كبير، أو يكفهر في وجوههم. لا يا عبد الله، إلقهم بوجه طلق وانصحهم ووجههم إلى الخير، وبين لهم أنك مشفق عليهم وأنك تريد لهم الخير عند الله تبارك وتعالى. لا تيأسهم من رحمة الله، لا تجعلهم ييأسون من رحمة الله. بعض الناس جهال يفتون الناس بغير علم، يأخذون بعض الأحاديث التي وردت في الوعيد فيخاطبون بها بعض أصحاب المعاصي، يقول أنتم كذا وأنتم كذا. طيب أنت اذكر له الحديث لكن لا تطبقه عليه، ما يدريك لعل الله أن يكون قد ختم له بخير، لكن لا ولا تجعله ييأس من رحمة الله، بل طمعه في رحمة الله. اتلو عليه الآية، قول الله تبارك وتعالى قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ماذا؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. خلاص، غفر الله لهم وتجاوز عن سيئاتهم التي هي مساوية لحسناتهم، فغفر الله لهم وأدخلهم الله ماذا؟ الجنة. وأدخلهم الله الجنة بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. انظر إلى حديث صاحب البطاقة، قال صلى الله عليه وسلم يصاح برجل يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال له أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا، فيقول أتذكر لك حسنات؟ فيبهت الرجل فيقال بلى إن لك عندنا حسنة، فيؤتى ببطاقة قد كتبت عليها لا إله إلا الله، فيقول أين هذه البطاقة من تلك السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم اليوم شيئا، فتوضع البطاقة في كفة التي فيها لا إله إلا الله والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم ذكر العلماء أنهم هم الذين يشفع فيهم بعض من يأذن الله لهم، وإن لم يرد حديث فيهم بنصهم، لكن وردت الآيات التي وردت النصوص التي ذكرتها لكم في قصة الأعراف، فيعني يغفر الله لهم ويدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة بفضل منه ورحمة منه سبحانه وتعالى. والقسم الثالث هو الظالم لنفسه، وفيه تفصيل سوف نتكلم عنه غدا إن شاء الله، لا ليس غدا، إنما يوم الأحد بإذن الله تبارك وتعالى. ومعذرة غدا سنؤجل الدرس لأنني مشارك في برنامج في مكة، فيعني سأعتذر منكم إلى يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم وبارك. إذن وقفنا على الظالم لنفسه وما فيه من تفصيل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم. يعني وقفنا على الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما حكم المطالبة بالتعويضات لوقوع أضرار مادية أو معنوية؟ لا حرج في ذلك، سواء كان طالبا من كان الخطأ منه عليه أو طالب الجهات المسؤولة فيما تقوم الجهات المسؤولة بتعويضه، لا حرج في ذلك إن شاء الله. وبعض الناس يعني يحرج على الناس أخذ الديات وما إلى ذلك ويقول إنه يعني مكروه، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لكن لا شك أن الأولى هو ماذا؟ هو العفو والصفح، وأن تعفو أقرب للتقوى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجب على المفتي أن يذكر الدليل عند فتواه؟ ينبغي له أن يحضر الدليل إن كان قادرا على ذلك، وإن كان من أهل الفتوى المطلقة، وإن كان ليس من أهل الفتوى المطلقة ويعني سار على قول أحد من العلماء بحسب ما ظهر له، أو كان السائل عاميا، لا يلزمه ذكر الدليل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ذهبت إلى مصرف لكي أقترض منه 100,000 ريال، فطلبوا مني أن أعيدها بعد 5 سنوات 120 ريالا 1,000 ريال، هل هذا من الربا؟ بل هو عين الربا، هو عين الربا. تقترض 100 ب120، 100,000 ب120,000، هذا هو عين الربا بالضبط. ومثله ما لو أقرضه لكن يقول: إن تأخرت أزيد عليك مبلغ كذا وكذا، أو عقد معه عقدا يعني صحيحا بالتقسيط، باعه سيارة 100,000 إلى أجل بالتقسيط، لكن قال: إن تأخرت عن القسط، القسط الفلاني، عن القسط الفلاني أضيف عليك مبلغ كذا وكذا، كذلك هذا من أنواع الربا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز تأسيس جمعية في بلاد الكفر؟ تأسيس الجمعيات لا بأس بها سواء في بلاد الكفر أو في بلاد المسلمين بشرطين. الشرط الأول ألا تتحول تلك الجمعية إلى حزب يوالى ويعادى في سبيله كما تفعله بعض الجماعات القائمة الآن. والشرط الثاني ألا تكون فيه أي مخالفة شرعية، ألا تكون فيه أي مخالفة شرعية تتعارض مع هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قامت على هذين الأساسين فلا بأس بتأسيس الجمعيات ولا حرج. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: إذا صلى المقيم بالمسافر العشاء فماذا يجب على المسافر؟ هل يقصر أم يتم؟ إذا صلى المقيم بالمسافر العشاء أو المغرب، طبعا العشاء أو الظهر أو العصر، فيجب عليه أن يتم معه ولا يفارقه بدعوى القصر، لا يفارقه بدعوى القصر، وهذا محل إجماع، يعني يتم معه. بعض الناس إذا سلم من الركعتين الأوليين يسلم، إذا قام إلى الركعة الرابعة الثالثة يسلم بدعوى القصر، هذا خطأ كبير. هو يتم معه، يتم معه. وعكسه لو أن مسافرا أما مقيما، لو أن مسافرا أما مقيما، يعني مسافر صلى العشاء وصلى خلفه مقيمون، فإذا سلم الإمام من ركعتين لأنه يقصر قام المقيمون بإكمال ما تبقى عليه من الركعات، لأنه ليس لهم أن يقصروا معه. القصر مشروع في حق المسافر فقط لا في حق المقيم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: طفلة تبنتها عائلة وهي صغيرة، والآن صار عمرها 25 سنة، وزوجوها ولم يعلموها إلى الآن أنهم تبنوها، ولا تعلم والديها، فكيف العمل بارك الله فيكم؟ العمل أنها لا ترث ولا تورث إلا من زوجها وأبنائها، وهي لا ترث ولا تورث، والأولى أن يخبروها حتى لا تترتب على ذلك مشاكل في الإرث مستقبلا. لكن يجوز لمن ربوها أن يوصوا لها بشيء دون الثلث، يوصوا لها بشيء الثلث فما دون، الثلث فما دون، فلا بأس أن يوصوا لها بذلك. نعم. حسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم التجارة الإلكترونية حيث إن السلعة تكون في حوزة صاحبها وأنا أقوم ببيعها بعمولة؟ لا يجوز أن تبيع شيئا لا تملكه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: ولا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز أن تبيع سلعة ولا أن تبرم عقدا عليها قبل أن تملكها وتدفع ثمنها، فإذا ملكتها ودفعت ثمنها جاز لك أن تبيعها على أي شخص كان. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: امرأة مطلقة في بلاد الكفر ليس لها محرم وتريد العمرة، فما حكمها؟ ليس لها أن تأتي العمرة بدون محرم، هذا هو القول الراجح، ولا إلى الحج. قال بعض العلماء إن كان ثمة رفقة مأمونة لها ذلك، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، حديث حاسم، هذا في السفر العادي، فما بالك إذا كان السفر سفر عبادة. وبعض العلماء يفرق بين السفر الاضطراري كما لو لم يكن لديها محرم يرعاه وتريد أن تسافر إلى بلد يوجد فيها محارم لها ولا يستطيعون القدوم إليها، أما السفر للعبادة الحج والعمرة فليس لها ذلك. حسن الله إليكم. سائل كريم يا صحي أقوال أهل العلم. نعم. حسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما علاج من ابتلي بالسحر وأعياه هذا المرض؟ أولا يا إخوة أنبه الإخوة إلى الحذر من التوهمات، من التوهم. كثير من الناس إذا أصابه مرض ظن أنه سحر وهو ليس بسحر. والبعض يذهب إلى السحرة والكهنة فيقولون نعم أنت مسحور، فلان وضع لك سحرا في المكان الفلاني، فيضع أولئك الكهنة عن طريق قرنائهم ذلكم السحر المزعوم في المكان المحدد، فيأتي المريض فيذهب فيجد ذلكم أو تلكم الصرة. من الذي وضعها؟ قرناه ذلكم الإيش؟ الكاهن أو الساحر، وإلا فقد لا يكون عنده سحر، فعلينا أن نحذر من ذلك. أما لو حصل شيء من ذلك وتبين السحر إما باعتراف الساحر أو نحو ذلك فيعالج بالرقية، تلاوة القرآن، القرآن خير، وبالأدوية المباحة، يعالج بالرقية والأدوية المشروعة. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة كريمة تقول: هل يحل للمرأة طلب الطلاق من زوجها حيث رأته مع امرأة أخرى في شقتها، وعندما سألته قال إنها زوجته الثانية من زواج عرفي، هل يحل لها طلب الطلاق؟ إذا ثبت أنها زوجته في عقد حصل فيه الإيجاب والقبول والشهود والولي فليس، لا يجوز أن تطلب الطلاق، يحرم عليها أن تطلب الطلاق البتة، وهي آثمة في هذا. فإن أصرت وطلبت وضايقت الزوج له أن يطلقها، لكن هي آثمة بهذا الطلب، وينبغي لها أن تراعي أحوال زوجها إذا تبين لها أن هذه زوجة بالفعل. أما إن تبين لها أنها ليست زوجة وأنها صديقة كما يسمونها فلها حالتان: إما أن يرجع ويتوب ويثوب إلى رشده وتبدو عليه علامات الصلاح ويخلع عن هذا العمل، وإما أن يستمر في هذا البلاء، فإن تاب وأقلع واجتهد في الحسنات لا يجوز له أن تطلب الطلاق منه. أما أن استمر واكتشفت أن هذا عمل سيء وأنه زنا لها أن تطلب الطلاق وتفارقه رفعا للضرر وعقوبة له. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: رجل كان يبيع العطور بكثرة والآن قلت تجارته وقد أخرج الزكاة في العام الماضي، هل عليه أن يخرج الزكاة عن هذه العطور مرة أخرى في هذا العام؟ إذا كانت قيمتها تبلغ حد النصاب وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة. فهمتم القيود؟ إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها نصابا 1600 ريال فما فوق فيجب عليه إخراج الزكاة في كل عام ولو لم يبع تلك العطور، وتعتبر عروض تجارة تقدر في يومها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ابتليت بحلق اللحية أرجو أن تنصحونني. أولا بارك الله فيك، اللحية إعفاؤها واجب وحلقها فسق ومعصية، ولا يجوز لك أن تحلقها. أنت مهما حلقت لن يكون وجهك مثل وجه امرأتك، ها؟ تغير عليها في الصباح وتخرج في المساء، وتغير عليها في المساء وتخرج في الصباح، فاتق الله، هي جمال لك يا عبد الله. كانت عائشة رضي الله عنها تحلف فتقول: والذي زين الرجال باللحى، زينهم جملهم، هي جمال في وجهك، لا يعني تحلقها من الصباح تخرج تجدها مثل ركبة العنز، يعني قبيحة كذا، منظر قبيح، أو مثل شوك القنفذ تخرج كالشوك تؤذي، وتخرج حبوب وجروح، ويضطر لاستعمال بعض الأدوية والكريمات وما إلى ذلك، تشغله ليل نهار. سبلها واتركها لله عز وجل، تؤجر بها عند الله يا عبد الله. فإعفاؤها واجب والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، أطيلوا اللحى أرجوا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى خالفوا اليهود. فانتبه يا عبد الله، أكرمك الله بهذه اللحية شرف لك، فلتجتهد في إكرامها وإعفائها لوجه الله إذا أردت الخير وإذا أردت مضاعفة الأجر. من تشبه بقوم فهو منهم. الحليقون يشابهون النساء، ومع هذا لن يكونوا مثل النساء. كان أستاذ لنا رحمه الله، رحمة الله عليه، اسمه عبد الله الخضيري، درسنا في المعهد العلمي، وكان رجلا صالحا من أهالي مدينة البكيرية، وعالم جليل ليس بالأمر السهل. فكان يقول الذين بدأوا، لما كنا في الثانوية بدأوا يحلقون لحاهم، يقول لهم بلهجته في بلدي: يقول يا وليدي ورى لحيتك مثل لحية أمك، ها؟ لماذا لحيتك مثل ذاقني أمك؟ فتركها لله يا عبد الله، تركها لله تلقى خيرا، تلقى خيرا بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى لقائنا إن شاء الله يوم الأحد القادم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.